الثمن يشترط فيه من يشترط في الأثمان في البيع أن يكون تاما، أن يكون القبض تاما. فإذا قال 10,000 يحتوي 10,000 تاما، ولا يخترق حتى يقبض منه 10,000 تاما. وكذلك أيضا أن يكون معلوما، إذا قال له 10,000 يبين نوعها، لأنه ربما مثل من قال له 10,000 يحتمل أن تكون دولارات وريالات، إذا كان هناك أكثر من نوع من النقد فلا بد أن يبين نوع النقد وأن يبين جنسه ونوعه وقدره. وعلى هذا لو قال له أعطيك ريالات في مقابل 100 سمكة من العجل، أعطيك دنانير، أعطيك دراهم، لم يقص لأنه لم يبين قدرها، فلا بد من بيان القدر فيما ينضبط بقدره. وكذلك يبين نوعها، إذا كان هناك نوعان من الدنانير فإنه حينئذ يجد أو الجنيهات، قال له أعطيك 100 جنيه لقاع 100 صاع أو 1000 صاع من السكر، يحتمل أن تكون جنيهات مثلا سعودية وقيمتها غالية، ويحتمل أن تكون غير سعودية وقيمتها رخيصة، فيكون هناك جهالة. لابد أن يحدد نوعها وقدرها بشيء العدد كما ذكرنا في الشرط العلمي بالثمن والمثمن. وبينا دليل ذلك أن الشرع لا يصحح بيع المجهول لأنه يفضي إلى التنازع والتلاعب بحقوق الناس، ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرب لاشتماله على الجهالة المغلية إلى التنازع بين الطرفين. نعم. ووصفه قبل التفرق، ووصفه وصف هذا الشيء الذي أسلم فيه، يصفه وصفا منضبطا. قد بينا هذا كله، بينا هذا في شرط العلم بالمبيح، لأن استلم بيت ويشترط فيما يشترط في البيت وزيادة، فالاستلم شروط، شروط تسمى الشروط العامة وهي شروط البيت، وشروط تسمى شروطا خاصة بالسلم وهي التي بيناها في المجلس الماضي ولا زال نصنف الكر بعضها. فهنا أرفق مسألة الثمن أن يكون معلوما، هذه من شروط البيت تعتبر من الشروط العامة. وبينا العلم، العلم بالجنس والعلم بالنوع، العلم بالقدر، علما تنتفي به الجهالة ويندفع به الغرض. نعم. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. الشرط هذا تركب من أمرين، الأمر الأول أن يكون الثمن معلوما وحدود العلم كما ذكرنا بالجنس والنوع والقدر، فلا يكون مجهولا جهالة مغرية إلى النزاع. فلو قال له خذ 100,000 أسلمتك 100,000 لقاء 100 سنكة، قال قبل. لو قال له أسلمتك 100,000 لقاء 100 سنكة، قدمنا في البيوع أنه إذا قال له الثمن على هذا الوجه بلحكم فيه تفصيل، إن كان ليس هناك إلا نقد واحد كالريالات، هنا ما يعرف إلا الريالات من ذلك، نعرف أن قوله خذ 100,000 أو أسلمتك 100,000 أنها منصبة إلى الريالات فيصح. لكن لو كان هناك 3 عملات، الريالات والدولارات والجنيهات مثلا، لم يصح. فلا بد أولا من العلم بالثمن بجنسه ونوعه وقدره على ما ذكرنا، ثانيا أن يحصل القبض بالثمن حتى لا يكون من باب الدين بالدين، لأنه ما تخترق عن مجلس العقد دون أن يحصل القبض فقد باع الثمن دينا بمثمن دينا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وبينا أنه مجمع على مثل هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. وعلى هذا إذا قررت أنه يشترط في الثمن، تقول للتاجر إذا عقدت صفقة ثمنا يجب أن تعجل الثمن، ولا يجوز أن تعقد الصفقة ثمنا في سيارات أو أطعمة أو أكسية أو نحو ذلك إلا إذا قدمت رأس المال ودفعته قبل أن تفترق عن مجلس العقد. فلو قال لك دفعت البعض وأخرت البعض، أو قال لك أخرت الكل، لأن حالتين، إما أن يدفع البعض ويؤخر البعض، وإما أن يؤخر الكل أو يعجل الكل. إذا عجل الكل صح، وإذا أخر الكل لم يصح ويلغى العقد. وإذا أخر البعض وقدم البعض فيه تفصيل. مثال الأول أن يعجل الكل، قال له خذ هذه 10,000 أعطاه إياها، حينئذ لا إشكال، ثم الشرط الذي اعتبره الشرع لصحة العقد.

مثلا الآن لو أن رجلا اشترى من مزارع رجل مزارع عنده مثلا قال له أسلمتك 10,000 ريال لقاء 100 سنة من السكري، وكان هذا الاتفاق مثلا في مكة، وكلاهما مثلا من غير مكة، مثلا من القصيم، صاحب المزرعة مزرعته بالقصيم، السكري ما يجي منه القصيم غالبا، لذلك نجعل التمثيل بالسكر لأنه معروف مشهور، لكن لما سمنا بالعدوى بالبرش البرش هو المشهور، لكن لو قال له هذه 10,000 ريال لقاء 100 سنة من السكر وهما في مكة وأعطاه إياه 10,000، قال له السكري موجود مثلا في مزرعته، إذا يعني كان حصاد غالبا أهيئ في المزرعة أو مسجدي مثلا في القصيم، فألزمك أو أشترط عليك أن تأتي وتأخذه مني، قال له قبل، فيلزم بالذهاب وأخذ الصفقة من مكانها الذي اتفق عليه، قال له مثلا اشتريت منك هذه 10,000 ريال لقاء سيارتين من نوع كذا وكذا، قال قبل ولكن اشترط عليك ان اعطيك السياره في جده، قال قبل، حينئذ هما متفقان في مكه والاتفاق وقع في مكه سواء بالتمر او بالسيارات، لكنهما اتفقا بالتراضي من الطرفين ان يكون الوفاء في موضع غير موضع العقد، صح ذلك وذلك، كان المصنف يريد ان يقرر لك ان وجود الوفاء في مكان العقد محله ما لم يتفقا على غيره، فإن اتفق على غير ميزان، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ثم قد اشترطا أن يكون ذلك في موضع غير موضع العقد برضاهما واختيارهما، وعلى هذا يلزم الطرفان بمتفق عليه وحصل الشرط عليه. نعم. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، وإن كان العقد، هذا من دقة العلماء، إذا كنت تقرر أن العقد إذا وقع في مكان وجب الوفاء فيه، افرض أن العقد وقع في مكان لا يمكن ضبطه، البرد الصحراء التي ليست فيها معالم، ما تستطيع أن تقول يذهبان إلى فين يذهبان، لا يمكن ضبط المكان، هذا البرد اللي هي البرية والعراء، لكن لو أن الصحراء هذه اتفقا في موضع معين ومعلم معين مثل القرى التي تكون في الطريق، اتفقا في استراحة معينة في مكان معين وجب الوفاء في مكان الاتفاق، ما لم يتفق على غيره، هذا إذا كان ببر، مثل البر أيضا البحر، إنما لو كان في السفينة أو في المركب فقال له هذه 10,000 لقاء 100 مثلا من البر أو من التمر، قال قبل، وكان الاتفاق في البحر، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يحدد مكانا غير المكان الذي اتفق فيه، لأنه لا ينضبط المكان الذي اتفق فيه، قد قررت أن الأصل في الوفاء أن يكون في مكان العقد، ومكان العقد لا ينضبط، إذن ينبغي أن يتحدد في مكان، أن يحدد مكانا منضبطا. نعم. وهكذا في زماننا الجو، لو اتفقا وهما في الطائرة، لو أن تاجرين كانوا في طائرة فقال أحدهما للآخر هذه 10,000 ريال لقاء مثلا نوع من القماش من البرعات ونوع من الطعام من المكيلات أو الموزونات، وتم العقد، تم الصفقة السلم كاملة ونوع الجو جوان ضبط، إذا لا بد في العقد أن يتفق على موضع، الشريطان الموضع من الوفاء، فيقول له نحن الآن مسافرون، فيكون وفاؤنا في المدينة، وفاؤنا في مكة، وفاؤنا في موضع كذا، فيحددان المكان ويتفقان عليه. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. يقول رحمه الله وما يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، إذا تمت هذه الشروط المعتبرة للسلم فعلم رحمك الله أنه يترتب عليها، ومن أحكام السلم أنه لا يجوز لمن عقد عقد السلم أن يبيع الشيء الذي اتفق عليه وأسلم من أجله قبل أن يقبضه. رجل اشترى سيارة سلما ب100,000 من الوكالة، ثم قال له رجل